تفسير الآية 5 من سورة النساء، يقول تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحسنون التصرف في الأموال والممتلكات، لأنها هي قوام الحياة، هي أساسها والتي بها تقوم وتصلح وبدونها تتعطل، بل ويحسنون التصرف في كل أمور حياتهم، فيحسنون تقدير الظروف والأفراد ووزنها ووضعها موضعها المناسب الذي يؤتي أفضل النتائج المسعدة في الدنيا والآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي ولا تعطوا أيها المسلمون وأيها الناس جميعا. السفهاء جمع سفيه، وهو ضعيف العقل، معطل الذهن، سطحي الفكر، رديء الرأي، لا يحسن التعقل والتعمق والتدبر والتصرف في الأمور. أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي جعل عليها قيام كل شؤون حياتكم، أي صلاحها، وهي أساسها وبدونها تتعطل، وذلك حتى لا تضيع هذه الأموال والممتلكات والخيرات بإنفاقها فيما لا خير فيه ولا نفع منه، وإفسادها وإتلافها، فتتعس الحياة وتتعسون في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي فلا تعطوا السفهاء ما لا يناسبهم من مال أو منصب أو مسؤولية أو نحو ذلك، لأنهم لا يحسنون التصرف وثبت عليهم ذلك تكرارا، ولكن اعطوهم ما يناسبهم ويناسب ظروفهم وأحوالهم من أموال وأعمال وأرزاق وغيرها، مع القول الطيب وحسن الإعداد والتدريب بما يشجعهم على التطور والنمو وتجاوز ما هم فيه، ليسعد الجميع في الدارين.